السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نعم. ثم أما بعد، فنستفتح في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثالث من جماد الأولى من سنة 45 و400 و1000، بعون الله وتوفيقه، الدورة الثالثة في التعليق على صحيح البخاري، سيكون موضوعها بإذن الله تبارك وتعالى التعليق على كتاب بدء الخلق. وكتاب بدء الخلق البخاري رحمه الله يعني كغيره من جوامع السنة يعني مواضيعها شاملة، وقد نظمها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي رحمه الله تعالى بقوله: والجامع الذي حوى مناقب وسيرا وفتنا وأدبا، تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام، خذ نلت الهدى. فأراد أن يبين رحمه الله من ضمن المواضيع التي تكلم عنها أن السنة كما هو في كتاب الله عز وجل يعني تعرضت لذكر بعض المخلوقات، فهو سماه بدء الخلق، وإلا فهو قد تعرض فيه للمخلوقات عموما ليس للبدء فقط. ولهذا فقال رحمه الله: نبدأ فيه ونعلق عليه. وبالأسانيد المتصلة المصنف رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق. ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، قال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين، هين وهين، مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق، أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، لغوب النصب، أطوارا طورا كذا وطورا كذا، عدا طوره أي قدره. قوله طبعا يبدأ كتب البسملة كما هي عادته، ثم قال: كتاب بدء الخلق. وفي بعض النسخ من الصحيح ومن الروايات ذكر بدء الخلق، أبواب بدء الخلق، لكن صاحب إرشاد الساري ذكر يعني الأصل الذي قدمه هو كتاب بدء الخلق، وهذا هو المناسب لأنه مختلف تماما عن الكتاب الذي قبله هو كتاب الجزية والموادعة. وبدء أي ابتداء، ابتداء الخلق، قال بدأ الشيء وابتدأه، والمراد بالخلق هنا المخلوق، لأن المصدر يطلق بمعنى اسم المفعول، وهو الذي يبدأ الخلق أي المخلوق. وعلى هذا كتاب ابتداء المخلوقات، كأنه يقول هكذا: كتاب ابتداء المخلوقات. وقلنا هو سيبدأ بالكلام على بدء المخلوقات ثم يعمم الكلام عن المخلوقات، ولهذا سيذكر المخلوقات ما ذكر في السنة التي صحت على شرطه ما تيسر له من الأحاديث الذاكرة لأنواع المخلوقات. فسيتكلم أولا عن بدء المخلوقات، ثم سيتكلم عن الحديث الواردة في الأراضين، مثلا في السماء، في النجوم، في الرياح، في الماء، ثم أيضا سيتكلم عن مخلوقات غير المشاهدة الغيبية مثل الملائكة والجن، وسيتكلم عن الدواب. هذه هي خلاصة هذا الباب، ففيه أحاديث كثيرة الشاهد منها هو ذكر السنة لهذه المخلوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالهدى وبالعلم، والدين إما خبر مصدق وإما حكم يعمل به، حكم عدل يعمل به، كما قال تعالى: وتمت كلمة، وفي القراءة الأخرى: كلمات ربك صدقا وعدلا. فأخبار الشرع كلها صدق، وأحكامه كلها عدل. فتارة يكون الوحي خبرا مصدقا، وتارة يكون حكما عادلا. فالأحكام يتكلم عنها فقهاء، وأما الأخبار فتارة تكون عن العقائد وما إلى ذلك وما يتعلق بها وأمور غيبية محضة، وأحيانا يكون هناك ذكر للمخلوقات المشاهدة بأمور لا تدرك بغير الوحي. فمثلا نحن نرى الرياح ونرى المطر ونرى البرق ونرى ونسمع الرعد ونرى يعني أمورا الجبال والأرض، فنخبر عنها بأشياء لا نعرفها إلا بالوحي. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، مثلا نرى الذباب، فأنا لنا مثلا نعرف أن الذباب يسقط يعني يتقي بجناح التي فيها الداء وإلى آخره، أن لنا أن نعرف مثلا علاقة الله عز وجل قال عن الملائكة فالمدبرات أمرا، فالله عز وجل جعل الملائكة رسلا مأمورين بأشياء معينة يؤدونها، وهذه العلاقة بين الملائكة والأشياء لا نعلمها إلا بالوحي. هناك من الملائكة ما هو مختص بالمطر أو بالرياح أو بغير ذلك، كل هذا لا نعرف، بالجنين بما إلى ذلك، كل هذه أمور أتت بها الشريعة، مع أن المخلوقات هذه مشاهدة. ولهذا الملاحدة لا يصدقون بهذا، الملاحدة ومن تأثر بهم ممن ضعف إيمانه من المسلمين فإنه يعني قد يشك في ذلك. وطبعا إذا كان هذا الشيء مقطوعا بدليله ويعني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، فإن منكره على خطر عظيم، قد يكفر. وأما إذا كان يعني مشتبها عليه بحيث أنه يظن أنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه هذا الكلام وكان جاهلا، فإنه يعلم ويرشد. ومن هذا الوجه ينبغي لطالب العلم أن هذا نوع من أنواع العلم، أن نعلم ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن المخلوقات. والمخلوقات قسمان، لأن العالم عالمان، عالم الغيب وعالم الشهادة. فالمخلوقات منها ما هو في عالم الشهادة نراه لكن نخبر عنه بأشياء لا نعلمها لولا الوحي، وإلا فالعادة أن الشرع لا يخبرنا بأشياء يعرفها كل الناس، هذا لا يحتاج إلى تنبيه. وقد يخبرنا بأشياء عن أشياء غيبية محضة لا يمكن أصلا إدراكها كالملائكة والجن، هؤلاء لا نعلمهم إلا بالوحي أصلا. فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب، هذا الكتاب اللطيف المفيد لهذه الأبواب، وبدأ بالكلام عن ابتداء الخلق، فقال: باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني يريد أن يقول سأتكلم لك في هذا الباب عن ابتداء هذا العالم، وهذا من العلوم التي لا تعلم إلا بالغيب. وقد تحير الناس الذين لا يرجعون إلى الوحي في مبدأ هذا الخلق، فمنهم من زعم أنه خلق من عدم، ومنهم من قال صدفة، ومنهم ولم يأتوا بجواب، حتى إنهم بقدر اعتراضهم على إثبات وجود الله عز وجل بقدر ما بان عجزهم من جهة أنهم لم يستطيعوا إيجاد بديل لهذا. تقول لهم: طيب من أين جاء هذا الكون؟ طيب صدفة، من مادة أخرى، من طاقة، من كذا، أي من أين جاء؟ طيب أول شيء ما من أين جاء؟ ولهذا فكل حدث لا بد لهم من محدث، هذا مستقر في الفطر، حتى إن الصبي الصغير الرضيع الذي يعني شب قليلا وبدأ يفهم، إذا ضربته مثلا على قفاه ثم تظاهرت بأن لم يضربه أحد فإنه لا يقنع بذلك، بل يظل يبحث عن من ضربه، وهذه فطرة، لأن كل حدث لا بد له من محدث. ومنهم من زعم أزلية العالم، ثم هذه نظرية آكلت مع الزمن، حتى علماء الفيزياء وغيرهم الآن لا يقولون بها، فبان لكل منصف. وهم أنفسهم لو قلت لهم إن جوالا أو سفينة أو مركبة أو سيارة تكونت من غير محدث لأنكروا ذلك أشد الإنكار، ولعدوا قائله مجنونا. ثم هم يتناقضون فيرون أن كل هذا العالم الذي هو غاية في النظام والترتيب والتسخير للإنسان أنه جاء من غير شيء أو جاء هكذا أو الطبيعة إلى آخره، وهذا غاية في السفه. وهم وإن كانوا يتظاهرون بالعقل إلا أنهم أعظم الناس مناقضة للعقل، لمن أنصف؟ يقول استدل بقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لباب ابتداء الخلق والخليقة، أن الله عز وجل بدأ الخلق ثم يعيد يوم القيامة وهو أهون عليه. ثم استطرد البخاري كعادته من باب الفائدة في مسألة متعلقة بهذه الآية وليست متعلقة مباشرة بالموضوع، وإن كان لها نوع تعلق، وهو معنى قوله تعالى وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذه الآية مما تكلم فيه أهل التفسير قديما وحديثا، لأن ظاهر هذه الآية تفاوت الأشياء في قدرة الله سبحانه وتعالى. فاستشكلها بعض الناس قديما وحديثا وقالوا قدرة الله عز وجل واحدة لا تتفاوت بحسب المقدور عليه، لأن قدرته لا نهاية لها، فليس هناك شيء أهون من شيء. ولهذا والظاهر أن البخاري يميل إلى هذا الرأي، ولهذا وطريقة البخاري قد تقدمت معنا أنه يأتي بالآثار التي هو يرى رأي قائليها في هذه المسألة، وإلا فهناك من خالفهم. لماذا لم يذكرهم؟ لأنه هو لا يتكلم من عندي، لكن يرشدك بالآثار التي يذكرها دون التي طوى ذكرها على ما يراه في هذه المسألة. فالظاهر أن البخاري يرى أن أهون هنا بمعنى هين، لأنه قال وقال الربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم وكوفي من كبار التابعين ومن أفاضله، وترجمته حافلة، حري بأهل بطالب العلم أن يقرأ فيها، كان غاية في التقوى والورع والعبادة، نحسبه ولا نزكي الله أحدا، ولعله هو الذي قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك من شدة يعني طاعته لله سبحانه وتعالى. ولعله أيضا الذي قيل فيه إنه كان إذا أتى صاحبه ليناديه فدق الباب ففتحت أخته، يعني كان يبالغ في غض البصر عنها حتى كانت أخته تقول له جاء صاحبك الأعمى من شدة ما يغض بصره وظنته أنه أعمى رحمه الله تعالى، وهو غاية في الورع وترجمته عطرة جدا، يجدر بطالب العلم أن يقرأه. والحسن وهو لعله من المخضرمين ومن كبار التابعين، وأما الحسن فهو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم المعروف الإمام، يقول كل عليه هين. كل عليه هين هذا ليس صريحا، يحتمل أمرين، يحتمل معنيين. المعنى الأول أن الجميع سهل عليه، ولا يعني وهذا حق، بل إن صيغة أهون تقتضيه، لأن أفعل تقتضي المشاركة مع زيادة أحد الطرفين على الآخر. فإذا قلت مثلا زيد أكرم من عمرو، معناه أن كليهما كريم، لكن واحد منهما يزيد في الكرم على الآخر، وهذا القول الأول، وعلى هذا لا يخالف ظاهر الآية. ومنهم من قال المراد بهذا أنه كل عليه أهون، يعني كل عليه هين، بمعنى أن أهون بمعنى هين وليست على ظاهرها. كل أي من البدء والإعادة، عليه هين يعني وهو هين عليه، يعني بعض هؤلاء يرون أن المعنى وهو هين عليه، وهذا خلاف ظاهر الآية، ولهذا حملها على ظاهرها عدد من السلف. فقد روى ابن أبي حاتم قال ابن الحافظ بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله أهون عليه أيسر، يعني أسهل، وهذا ظاهره أنه حمله على ظاهره أن هذا أسهل من هذا. طبعا قد يستشكل إنسان يقول إيش الإشكال في أن هذا أهون من هذا؟ هم يقولون أنت إذا قلت أهون من هذا معناه أن الآخر أقل سهولة، وهذا لا يقال في حق الله عز وجل، هكذا يقولون. لكن هذا قد يقال إن هذا، وبعضهم قال الزجاج طبعا، وكذلك ممن حمل على ظاهره مجاهد وعكرمة، ومما يؤيد قول الأول الذي أنه جاء أن ابن مسعود كان يقرأها وذكرها شاذة وهو عليه هين، لكنه لا ينفي التفاوت. وقال الزجاج خطب العباد بما يعقلون، لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء، فجعله مثلا وله المثل الأعلى، يعني أن هذا باعتبار ما يعقله الخلق من هذا، وأنه دائما الابتداء بالشيء أول مرة أصعب من أن تعيده مرة أخرى وثانية وثالثة، كل مرة يسهل. فخوطبوا بما هو معروف عندهم، لا أنه له مفهوم مثلا أو على الأقل أنه. وأما الشافعي فقوله جميل في هذا، قال القدر أي في القدرة عليه، لا أن شيئا يعظم على الله، لأنه يقول لما لم يكن كن فيخرج متصلا، هذا جيد، كأنه يقول احمله على ظاهره، ويقول لا ما في شيء أصعب يصعب على الله عز وجل، وانتهى الأمر على هذا، وهذا هو الأولى، أن تحمل على ظاهرها ويقال الجميع عليه هين، ولا مانع أن يكون هذا أهون من هذا، الله عز وجل هو الذي قال هذا، فنحن لا ندخل في هذا متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ولكن هذا القولان منقولان عن السلف، قد ذكر القولين وزاد عليهما الطبري وبعده ذكرا من ذكره. طيب قال هنا هذا معنى إذن وهو هنا لهذا استطرادا، ثم استطرد استطرادا آخر وهو أن ما كان على وزن فيعل فإنه يخفف، فتقول مثلا هين وهين مثل لين ولين، هو خفف بالتخفيف الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف، هكذا قال. ويبدو أن فيه روايتين لأن بعضهم ضبطه بالعكس التخفيف في الأول، ولكن الحافظ ضبطه بالتشديد، والأمر سهل في هذا. هين وهين مثل ليل ولين وميت وميت وضيق وضيق وضيق، وهذا قد اختلف في هل هو مقيس أو لا. فمثلا هل يجوز أن تقول طيب تخفيف طيب مثلا، وهكذا. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، أفعينا هذا استفهام إنكار، يعني نحن لا نعيا بهذا، أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم. وحين أنشأكم هذه قيل إنها تفسير قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، إذ أنشأكم أي حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، وهذا هو الشاهد. أنشأكم معناه ابتدأ خلقكم، هذا هو الشاهد للباب الذي يتحدث عن بدء الخلق. وقوله قال مجاهد في هذه الآية أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقا جديدا فتشكوا في البعث، وهذا من باب الاستدلال بالبدء على الإعادة كالذي قبله. قال العلماء هناك ثلاثة أدلة دائما يكثر ذكرها في كتاب الله تعالى استدلالا على البعث، وهي الخلق الأول وخلق الإنسان مثلا وخلق الكون عموما، وخلق السماوات والأرض أنه أكبر من خلق الناس وعيادتهم مرة أخرى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأيضا إحياء الأرض بعد موتها. هذه الأدلة الثلاثة دائما تتكرر في إثبات البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتتبعها تجدها كذلك. وأما قوله طبعا وأصل قال أهل اللغة عييت بالأمر إذا لم أعرف وجهه، قل عي فلان بكذا يعني ما استطاعه لأنه لم يعرف كيف يفعله، ومنه العي في الكلام الذي هو ضد الفصاحة. وقوله لغوب النصب هذا تفسير لقوله تعالى وما مسنا من لغوب أي من نصب، والنصب هو التعب وزنا ومعنى، نصب ينصب نصبا مثل تعب يتعب تعبا، وهذا تفسير بعض السلف كمجاهد. قال قتادة أكذب الله اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع فقال وما مسنا من لغوب أي من إعياء، يعني أن اليهود قاتلهم الله قالوا إن الله عز وجل استراح في اليوم السابع، وقالوا هو يوم السبت، ولهذا يعني بزعمهم أن الله أمرهم مثلا أن لعله لهذا أمرهم بزعمهم أن يستريحوا فيه، وهذا باطل، ولهذا رد الله عز وجل عليه بقوله وما مسنا من لغوب أي من نصب ولا تعب. وقد اختلف الناس في اليوم الذي ابتدأ فيه الخلق، وهذا له صلة بما نحن فيه، متى ابتدأ الخلق؟ فمنهم من قال ذكر ابن إسحاق أن اليهود يقولون ابتدأ يوم الأحد، ومنهم من قال والنصارى قالوا ابتدأ يوم الاثنين باعتبار أن يوم الذي يقدسون يوم الأحد فيقولون أول يوم في الأسبوع هو يوم الاثنين، واليهود يقولون يوم الأحد. قال ابن إسحاق ونحن معشر المسلمين نقول بما جاءنا أنه يوم السبت، ولكن هذا حتى ليس متفقا عليه، ليس كما قال ابن إسحاق، فبعض العلماء قالوا بل هو يوم الأحد حتى من علماء المسلمين. لماذا؟ حتى يكون اليوم السادس هو يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتهى فيه الخلق، وقالوا ويدل عليه لفظ الأحد، لأن يعني لفظ الأحد معناه اليوم الأول. لاحظ الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة الذي اجتمع فيه الخلق، والسبت بمعنى القطع ليس فيه خلق لكن ليس فيه تعب واستراحة كما زعم اليهود قاتلهم الله. وعلى هذا يكون أو أما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم خلق الله التربة يوم السبت فهذا للعلماء فيه مسالك، فمنهم من قال إن هذا الحديث معلول لا يصح وإن أخرجه مسلم فقد خالفه غيره، وقالوا هذا الحديث مما أخذه أبو هريرة عن كعب الأحبار، والأسانيد تدل على هذا، وأنه ليس من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل يحمل، هو صحيح ويحمل على خلق غير السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض المذكور في القرآن هو ستة أيام، وإلى هذا يميل بعض العلماء من المعاصرين وغيرهم، يقولون هذا معناه أنه خلق خاص بالأرض، أنه ما قال ذكر خلق التربة وخلق المكروه وخلق النور وخلق، فهو ليس نفس الخلق المذكور في القرآن، والله أعلم. طيب، ثم قال أطوارا طورا كذا وطورا كذا، يريد تفسير قوله تعالى قد خلقكم أطوارا، فالأطوار هي الأحوال المختلفة، واحدها طور بالفتح طور هكذا. وجاء عن ابن عباس في معنى الأطوار في خلق الإنسان أنه مرة نطفة ومرة علقة إلى آخره، كأن هذا الذي يريده البخاري بقوله طورا كذا وطورا كذا. وقيل المراد به اختلاف الأحوال الإنسان وأصناف وأصنافه في الألوان واللغات وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا بني تميم أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك، راحلتك هكذا طبطت بالوجهين، تفلت راحلتك تفلتت، نعم راحلتك أو راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عمر بن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، وفي بعض النسخ إن لم يقبلها، وفي بعض النسخ أن لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك، وفي بعض النسخ لنسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وهذا هو موضع شرحه من صحيح البخاري، لأنه أصل في هذا الباب في مسألة ابتداء الخلق. ومحمد بن كثير شيخ البخاري رحمه الله هو العبدي البصري ثقة لم يصب من ضعفه من كبار العاشرة، ولعل نكمل الإسناد بعد الحديث، قال عن صفوان بن محرز عن عمران، وفي بعض عند البخاري في باب في كتاب المغازي حدثنا صفوان قال حدثنا عمران، وهذا التصريح بالتحديث يفيد اتصال الحديث. قوله جاء نفر من بني تميم يعني وفد بني تميم، من أوفدوا الوفد هم جماعة يرسلون من قبل يعني قومهم لأمر ما، جاءوا وفد بني تميم معروف قصتهم، وجاءوا سنة 90 وهم المذكورون في مذكور بعضهم في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، في قصة معروفة في السير والتفاسير. والنفر عدة رجال من 3 إلى 10، وكان مقدمهم سنة 90 لأنها سنة الوفود. قوله أبشروا قيل أي أبشروا بما يقتضي دخول الجنة بما علمهم من التوحيد والدين. قوله لما كانوا بعضهم لما كان بعضهم لا يهتمون إلا بالدنيا وجاءوا للاستعطاء قالوا بشرتنا فأعطنا، يريدون الدنيا، يعني كانهم يقولون أكثرت علينا من أبشر، نحن نريد الدنيا أعطنا أموالا. قوله فتغير وجهه، الظاهر أن هذا يعني أسفا عليهم وتغيظا عليهم أن آثروا الدنيا، وقيل لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به، أو لكل من الأمرين جميعا. فجاءه أهل اليمن، الظاهر والله أعلم كما استظهر الحافظ أن المراد بهم بعض أهل حمير، نافع بن زيد الحميري ومن وفد معه من أهل حمير، وقيل هم الأشعريون قوم أبي موسى، وكل منهم من أهل اليمن، أهل حمير من اليمن والأشعريون من اليمن. وقد ذكر البخاري بابا آخر سماه في موضع آخر باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ومعروف أن أهل اليمن مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أرقوا أفئده وكذا، ولهذا أولا قبلوا البشرى ولم يسألوا عنها، وثانيا جاءوا يسألونه يتفقهون في الدين ويسألونه حتى عن الأمور الخبرية في الدين فضلا عن الأمور الحكمية، وهذا يدل على شدة إقبالهم على الإيمان رضي الله عنه. قولوا اقبلوا البشرى أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة كالفقه في الدين والعمل به، إذ لم يقبلها بنو تميم، إذ تعليلية، ولهذا جاء في رواية أخرى أن لم يقبل، أي من أجل يعني ما دامت بنو تميم ووفد بني تميم لم يقبلوها فأنت فاقبلوها أنتم، ويروى إن لم يقبلها. فقالوا، طبعا البخاري ذكر طريقين لهذا الحديث، قالوا قبلنا، فأخذ يحدث بدء الخلق والعرش، أي يحدث عنه عن بدء الخلق وعن حال العرش، وهذا هو هذا هو الشاهد، وسيأتي أن سبب هذا أنهم سألوه كما في الرواية الثانية، فكأنه ضمن مع يحدث معنى يذكر، أي يذكر بدء الخلق والعرش. وهذا اختلف فيه العلماء، هل هم سألوا عن بدء جنس المخلوقات وعن أول مخلوقات مطلقا، أم إنهم سألوا عن هذا العالم المشاهد، على قولين، منهم من قال هم سألوا عن هذا العالم المشاهد، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، لا سيما هو يرى كما هو معروف ما يراه في مسألة تسلسل الحوادث في جهة طرف الأزل، فهم ولهذا يؤيده الرواية الثانية، قال نسألك عن أول هذا الأمر، جاء في بعض الألفاظ نسألك عن أول هذا الأمر كما هو في الرواية الثانية، بشر جئنا نسألك عن هذا الأمر، وهذا مشاهد، هذا إشارة، اسم إشارة إلى قريب، فبالتالي قيل إن هذا يدل على أنهم أرادوا أن يسألوا عن أول هذه المخلوقات مشاهد هذا العالم، هكذا قيل، وسيأتي مزيد بحث لهذا إن شاء الله. ولهذا جاء في الرواية الأخرى قالوا جئناك نسألك، وفي جئنا لنسألك أيضا، وفي عند المصنف في كتاب التوحيد من الصحيح ونتفقه في الدين، وهذا يدل على مدح النية التي جاءوا بها لهذا عن هذا الأمر، أي الحاضر الموجود، والأمر هنا والله أعلم بمعنى المأمور، مثل الخلق بمعنى المخلوق كما تقدم، لأن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي الرواية الآتية في التوحيد ولم يكن شيء قبله، وفي رواية خارج الصحيح ولم يكن شيء معه، فكأن الراوي عبر بالمعنى، وهذه الرواية ولم يكن شيء غيره، يعني من لا يرى مسألة، من يرى مسألة تسلسل الحوادث وجواز تسلسل الحوادث في طرف الأزل يحملها بعضهم، يعني يقول الأولى رواية قبله لأنه موافقة لقوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، ولكنها ثابتة في صحيح البخاري كما ترون، لكن قالوا المجلس واحد، فهذا يدل على أنه عبر بالمعنى، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تحرير حديثي ليس فقط من جهة المعنى، أن ينظر في طرق الحديث بما عبر أكثر الرواة، وفي دلالة هذا استدل به على أنه لم يكن شيء غير الله عز وجل، لا الماء ولا العرش ولا غير ذلك، هذا على مذهب من يرى أنها ابتدأت. ويكون قوله وكان عرش على الماء معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء، هكذا قيل، وسيأتي مزيد آثار عن السلف في هذا. وجاء في حديث نافع بن زيد الحميري المشار إليه آنفا وكان عرش على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن، فصرح بالترتيب وأن المخلوقات بعد الماء والعرش، ولهذا جاء في هذه الرواية وكان عرش على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، هكذا جاءت هنا معطوفة بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب كما هو معروف في علم العربية، على الراجح من أقوال العلماء العربية أن الواو لا تقتضي الترتيب. طيب، ولكن جاء في كتاب التوحيد من صحيح البخاري ثم خلق السماوات، ثم خلق، وهذا لا شك فيه، لا شك أن خلق العرش والكتابة في اللوح المحفوظ كانت متقدمة على خلق السماوات والأرض، هذا لا شك فيه. ولهذا روى مسلم من حديث ابن عمرو مرفوعا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهذا صريح، خلق كتب المقادير وقدرها، كتبت أو قدر نعم كتبها في قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. ومعروف أن القدر مراتبه العلم، والعلم أزلي كما هو معروف، ثم بعد ذلك الكتابة وهي التي كانت في هذا الوقت، ثم بعد ذلك المشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد، وخلق وهو إيجاد وتكوين. وأما ما زاده بعضهم في هذا الحديث كان الله لا شيء معه وهو الآن على على على ما عليه كان، فهذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث، كما نبه عليه ابن تيمية ثم ابن حجر وافقوا على هذا، ما كان على ما هو عليه كان، كيف ما عليه كان؟ طيب الآن هو خلق السماوات والأرض موجودة، وأما وقد يستدل به بعضهم على عقيدة باطلة في نفي العلو. وكان عرشه على الماء، هذا العلماء أيضا تكلموا فيه من جهة أنه قال لا، كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرش على الماء، فكيف يجمع بين قوله ولا شيء غيره ولم يكن شيء غيره وكان عرش على الماء؟ طيب العرش غير الله وهو يقول كان، فقالوا لا تنافي بينهما لأن هذه جملة جديدة وليست جملة حالية، يعني أنه أولا كان الله ولا شيء غيره، ثم بعد ذلك كان العرش ووجد العرش على الماء، فبالتالي ليست هذه جملة حالية حتى يكون في الكلام تنافي. والمراد به كان الله كان التي لا أول لها، وأما وكان عرش على الماء فهذه كان التي لها أول كما هو معروف. وقد روى أحمد والترمذي حديثا وإن كان لبعض أهل العلم فيه مقال إن الماء خلق قبل العرش، وقد روى السدي في تفسيره والسدي في كلام معروف إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. وروى أصحاب السنن حديث عبادة بن الصامت المصحح عند أهل العلم أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا ضبط بضبطين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وعلى هذا لا يكون فيه إشكال لأن أول بالنصب ظرف زمان، معناها أول وقت خلق الله فيه القلم حصل له القول بأن اكتب مباشرة، وعلى هذا لا إشكال. والقول الثاني الضبط الثاني أول ما خلق الله القلم، وعلى هذا يكون هذا مبتدأ وخبرا أن أول مخلوق هو القلم، فكيف يجمع بين هذا ظاهر التنافي مع الأحاديث الأخرى؟ والدليل على هذا أنه أول ما خلق كتب، في ماذا كتب؟ كتب في اللوح المحفوظ، إذن اللوح المحفوظ موجود لأنه ما ما ما ما ذكر أنه خلق بعد القلم ثم بعد ذلك قيل، بل أول ما خلق كتب. الشيء الثاني أنه قال في حديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، إذن عرشه الماء موجودان وقت الكتابة، وهذا يدل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، فتكون أوليته أولية مقيدة بما عدا العرش والماء، أو أنه أول ما خلق كتب يعني مباشرة أول ما خلق. وأما حديث أول ما خلق الله العقل فهذا ليس له، لا يثبت هذا الحديث. وقد ذكر العالم أبو العلاء الهمذاني قولين العلماء في أيهما خلق أولا، العرش أو القلم، والجمهور على أن العرش أسبق، واختار ابن جرير وغيره الثاني أن القلم أسبق، لكن الجمهور على الأول. وقد جاء عن ابن عباس ونحو ذلك ما يفيد ذلك. وإلى هذا الخلاف أشار ابن القيم رحمه الله في نونيته بقوله، اقرأ لكم منها، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق ابن قيم يقول والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. فنقيم يوجه بنفس هذا نفس الكلام الآخر، ولكنه نظمه بأسلوبه السيال في منظومته النفيسة. وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد أنه قال بدء الخلق العرش والماء والهواء وخلق إلى آخره. وقوله وكتب في الذكر كل شيء، سبق أن الكتابة مرتبة من مراتب القدر، أي كتب هذا الذي علمه أزلا في الذكر، أي في محله وهو اللوح المحفوظ، كل شيء من الكائنات التي ستكون. وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء، وجواز البحث في هذا، وجواز جواب العالم بما يستحضره من ذلك، لكن بشرط أن لا يخشى على المسؤول دخولا في شك في اعتقاده أو نحو ذلك. ومنها أن الله عز وجل أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن، وهذا واضح شك فيه. واستنبط بعضهم منه أيضا كلام في أصول الدين وحدوث العالم، لكن بالطريقة الأثرية السلفية، هذا هو لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث أنه سئل عن هذا فلم ينكر على السائل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لأنه يوحى إليه، وأما غيره فيلتزم بقدر ما ورد فقط. قال فنادى مناد، وفي رواية أخرى فجاء رجل فقال يا عمران ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، يا ابن الحسين انفلتت، وفي الرواية الأولى راحلتك أو راحلتك، ضبطها الحافظ بالوجهين، أي أدرك راحلتك أو ذهبت راحلتك. وقوله تفلتت أي شردت، فإذا هي يقطع دونها السراب، أي يحول بيني وبين رؤيتها السراب المعروف الذي هو يرى في نهارا في الفلاك أنه ماء، ولعل هذا كناية عن بعدها، يعني أنه رآها بعيدة. قال رضي الله عنه فوالله لوددت أني كنت تركتها. وفي كتاب التوحيد من الصحيح أنها ذهبت ولم أقم، يعني لأنه قام قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في ظنه، فتأسف على ما فاته من العلم، وفي شدة حرصه على تحصيل العلم، حتى أنه تمنى لو كان ذهبت الناقة. الناقة طبعا شيء يعني نفيس ليس بالسهل يعني، ولكنه يعني قال العلم كان أنفس علي من هذه الناقة. والحافظ ابن حجر ذكر أنه اشتد تطلبه أو كثر تطلبه لهذا الذي ظن عمران أنه فاته من هذا الكلام النبوي في هذا الموضع، لكن وقف على هذا الحديث من حديث صحابي آخر فليس فيه زيادة عليه، فقوي في ظني أنه لم يفته شيء، وإنما قال عمران هذا باعتبار أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في هذا الكلام وقال شيئا آخر، إلا أنه جاء في ذلك الحديث، وهذا الحديث حكم عليه حديث نافع بن زيد الحميري، يعني يحتاج إلى تخريجه. وعلى كل حال هو ذكره في الإصابة الحافظ وقال في إسناده عدة مجاهيل، لكن ما أدري هل له طرق أخرى أو لا. جاء في آخره واستوى على عرشه عز وجل، وهذا يؤيد ما ذكر، وهذا يعني مطابق لما ذكر في القرآن ثم استوى على العرش. وأما الأسانيد فمحمد بن كثير هو العبدي البصري ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، توفي سنة 23 و200 وله 90 سنة، يعني عمر. ولهذا البخاري وأبو داود يروون عنه بلا واسطة، فيعلو إسنادهم بذلك، لأنهم يروون عنه عن سفيان الثوري مباشرة، وهذا إسناد عالي، لأن العادة أن بين أصحاب الكتب الستة وبين سفيان الثوري رجلين، لأن العادة أن بينهم وبينه رجلين، لكن هنا بينهم وبينه رجل واحد بسبب تقدم البخاري وأبي داود وبسبب طول عمر محمد بن كثير. أخبرنا سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة رحمه الله عز وجل ورفع درجته، معروف وذكرنا ترجمته مرارا أو ذكرنا شيئا من أخباره. توفي سنة 61 و100 ومن السابعة رواه الجماعة. عن جامع بن شداد هذا المحاربي أبو صخر الكوفي ثقة من الخامسة، توفي سنة 27 و100 رواه الجماعة. عن صفوان بن محرز صفوان بن محرز المازني أو الباهلي مختلف في نسبته، ثقة عابد من الرابعة، توفي سنة 74، هذا من التابعين، هو راوي حديث النجوى عن ابن عمر فيما أحسب، روى له الجماعة إلا أبا داود. عن عمران بن حسين، عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد، كنيته أبو نجيد، أسلم عام خيبر، يعني ليس ممن تقدم إسلامهم، وصحب وكان فاضلا، صحب وكان فاضلا، وقضى بالكوفة، يعني كان في بعض مراحل حياته في الكوفة، لكن الغالب على الرواة عنهم عنه البصريون، لأنه توفي سنة 52 بالبصرة، روى له الجماعة، كأنه يعني نزل البصرة وعاش فيها والله أعلم، روى له الجماعة وتوفي سنة 52. وأما الحديث الآخر فهو يلتقي بالإسناد الأول في جامع ابن شداد، لكن قبله عمر بن حفص ابن غياث، عن أبي حفص بن غياث عن الأعمش، هؤلاء الثلاثة، عمر بن حفص بن غياث ابن طلق الكوفي النخعي، ثقة، ثقة ربما وهم، هكذا قال الحافظ، وبعضهم يعني أنكر هذه الزيادة، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 222، روى له الجماعة إلا ابن ماجة. والبخاري كثيرا ما يروي كما سيأتي عن طريق حفص بن غياث من طريق ولدي هذا عمر، وهو حفص بن غياث النخعي القاضي أبو عمر. أبو عمر بولده الذي سبق، وحفص بن غياث هذا من أشهر الرواة عن الأعمش، بل قال القطان هو أوثق أصحاب الأعمش، ولهذا قال العلماء اعتمد عليه البخاري في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح فيه بالتحديث وبين ما دلسه، كما ذكر هذا في مقدمة الفتح كما نقله بعض الباحثين. وهو هذا حفص بن غياث ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر، كثير من الرواة الذين ولوا القضاء انشغلوا به، توفي سنة 94 أو 95، قد قارب 80، ومن الثامنة، روى له الجماعة. حفص بن غياث من أشهر الرواة عن الأعمش معروف. الأعمش مر معنا مرارا، وهو سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي، سليمان بن مهران بكسر الميم الكاهلي الأسدي الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات، له قراءة من القراءات 14، ثقة حافظ عارف بالقراءات، هذا الذي قيل إنه لم تفت تكبيرة الإحرام 70 عاما، ورع لكنه موصوف بالتدليس، من الثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 47، ويقال مولده كان يوم مقتل الحسين سنة 61 أو عامه على الأقل، روى له الجماعة. أما بقية الإسناد فقد تقدم، جامع وصفوان وعمران. ثم قال رحمه الله تعالى وبه إليه قال وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بديء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه ومن نسيه. هذا حديث معلق، علقه البخاري. وعيسى هو ابن موسى البخاري الملقب الأزرق، الملقب بغنجار، غنجار هكذا، وصدوق ربما أخطأ، وهو يدلس وكثير الرواية عن المتروكين، لكن حديثه عن الثقات مستقيم، حديثه عن الثقات مستقيم إذا صرح بالتحديث. وهذا الإسناد الراجح أن فيه سقطا، فيه سقط، صوابه وقد ثبت هذا في بعض روايات البخاري غير المشهورة، يعني اختلف فيه على الفيرابري، لكن جاء في رواية أخرى من رواية حماد بن شاكر عن البخاري أنه رواه عن أبي حمزة عن رقبة، وهذا هو الصحيح كما أخرجه الطبراني، هذا الحديث وصله الطبراني. وعيسى لا يدرك رقبة، يعني لا يمكن أن يروي عن رقبة، قالوا فبالتالي بين، وقد جاء هذا صريحا أن بينهما أبا حمزة السكري. وأبو حمزة السكري هذا من اللطائف، يعني قالوا لم يكن يبيع السكر، وإنما سمي سكريا لحلاوة حديثه، حتى إنه أراد جار له أن يبيع داره، فأظنه باع 4,000 أو 5,000، فسألوا قالوا دارك لا تسوى، يعني قال هذا نصفها لي لداري ونصفها لجوار أبي حمزة. فسمع أبو حمزة يعني قال أنا جار أبي حمزة، يعني أنت إذا اشتريت داري ستجاوره، فسمع به فأرسل إليه بمال وقال له ابقى في دارك لا تحتاج أن تتحول عنه. فهو ثقة فاضل أبو حمزة السكري لحلاوة كلامه. محمد بن ميمون اسمه محمد بن ميمون لكنه مشهور بكنيته أبو حمزة السكري، ثقة فاضل من السابعة، توفي سنة 67 و100، روى له الجماعة. هذا هو الواسطة بين عيسى وبين رقبة. وهذا الحديث لم ينفرد به عيسى هذا، بل توبع عليه لكن بإسناد ضعيف عند أبي نعيم في العلو في الحلية أو العلو في المستخرج. طيب، قال عن رقبة، رقبة هذا اسمه رقبة ابن مسقلة، وهذا من اللطائف. معروف أن المسقلة هي التي تقطع الرقاب، وهو اسمه رقبة. رقبة ابن مسقلة، مسقلة بالسين والصاد، العبدي الكوفي، وهو سبحان الله يعني اسمه هكذا، وهو قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة مأمون وكان يمزح، هكذا ذكر في التقريب، يعني كأنه كان مزاحا، ولهذا ذكره بهذا، وأظن أن له قصصا لعله في هذا. وكان يمزح من السادسة، توفي سنة 29 و100، روى له الجماعة إلا ابن ماجة ففي التفسير، ابن ماجة روى له في تفسيره ولم يروي له في سننه. ثقة مأمون من السادسة. طيب، و عن قيس بن مسلم وهو الجدلي الكوفي، جدلي هذه نسبة، ثقة من السادسة، توفي سنة 120. عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب معروف ابن عبد شمس، هذا مخضرم بل قيل إنه صحابي، البجلي الأحمسي الكوفي، بجلي الأحمسي مثل جرير بن عبد الله نفس جماعته، البجلي الأحمسي الكوفي، قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. قد اختلف العلماء في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو موصول أو مرسل، على قولين، منهم من قال ما دام رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وبالتالي حديثه موصول، ومنهم من قال بل هذا حديث مرسل لأنه يروي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو حديثه حكمه حكم كبار التابعين. توفي سنة 82 وله الجماعة، هو هنا يروي عن عمر، معروف أن عمر تقدمت وفاته، عمر أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب القرشي العدوي، توفي سنة 23 من الخلفاء الأربعة الراشدين، بل هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهو تقدمت وفاته، لكن طارق بن شهاب مخضرم هذا، قيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عمر. يقول سمعه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، مقاما معناه أنه مقاما واحدا يعني في مرة واحدة، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة، الجنة حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حتى دخل هذا غاية لأخبرنا، يعني ما زال يخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئا فبعد شيء إلى أن انتهى إلى الإخبار عن حال الاستقرار أهل الجنة فيها وأهل النار فيها. وظاهر السياق أن يقال حتى يدخل أهل الجنة لأنهم لم يدخلوا بعد، لكن عبر بدخل تحقيقا كما هو معروف في علم البلاغة أن المستقبل يعبر عنه بالماضي تحقيقا. والمعنى أنه أخبر في هذا المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، إلى أن تفنى إلى أن تبعث، فشمل هذا الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد، المبدأ في الماضي والمعاش بعد والمعاد في القيامة والمعاش فيما بينهم. وهذا تيسير الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يريده كله في مجلس واحد من خوارق العادات، فهذا من خوارق العادات أمر عظيم، ويقربه مع كونه معجزاته عظيمة كثيرة والله عز وجل على كل شيء قدير، أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلعله عبر بكلمات جوامع وبها يسر الله عز وجل له القول الكثير في الزمن القليل. وهذا له شواهد كثيرة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعموم البركة فيها من الله تبارك وتعالى. ولهذا الحديث شواهد، منها ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي زيد الأنصاري أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى صلى العصر، فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وهذا يشهد لهذا الحديث. وأخرجه أيضا أحمد من حديث أبي سعيد، وكذلك أخرجه الترمذي، وترجم له: باب ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو كائن إلى يوم القيامة. فأفاد حديث أبي زيد هذا المذكور بيان زمان ومكان هذا الكلام الذي ذكره عمر، وهو أنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس. ولعل بعض مشايخنا استدل به على الدورات المكثفة، قال يعني في من الصبح إلى المغرب وهو يخطبهم، فاستدل به على هذا. طيب، وأما الإسناد ذكرناه. ثم قال رحمه الله حفظ هذا من هذا أيضا فيه فضيلة الحفظ، ولهذا قال أبو زيد الأنصاري في مسلم أو واللفظ لأحمد: علمنا أحفظنا. ففي أن طالب العلم من غير حفظ يضيع عليه خير كثير، لأنه يسمع خيرا كثيرا لكنه لا يضبطه. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بضبط العلم وبحفظ العلم وبإتقانه، ليس مجرد أن يحضر هنا وهنا وينسى أول بأول، بل لا بد أن يجاهد نفسه في ضبط هذا العلم حتى يستفيد منه وينقله إلى غيره ويعمل به. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني عبد الله، وفي نسخة حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن العارجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه يقول الله تعالى. وفي نسخة قال الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. ضبطه الحافظ بأن يشتمني هكذا، وهكذا في النسخة هذه، وتكذبني، وفي بعض النسخ ويكذبني في بعض الروايات. وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذا هو الشاهد، كما بدأني، هذا هو الشاهد لكتاب بدء الخلق، وأن الله عز وجل ابتدأ هذه الخليقة وابتدأ خلق الناس. إذن هذا الحديث يشتمني، الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص، ولا شك أن دعوة الولد لله عز وجل فيها غاية النقص في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الولد وإن كان كمالا في المخلوق فهو كمال مشوب بنقص، فهو كمال ناشئ عن حاجة المخلوق إلى الولد، فالمخلوق يحتاج الولد لكي يحمل اسمه، لأنه يكبر سنه ويرق عظمه فيحتاج إلى من يعينه، ولأنه يحتاج إلى الكسب فأولاده من كسبه يعينونه ويدافعون عنه. وأما الله عز وجل فهو الغني الحميد الذي ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالولد يعني مشابه لأبيه، الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذلك غاية النقص في حق الباري سبحانه وتعالى. فالشاهد قوله ليس يعيدني كما بداني، وهذا قول منكري البعث من عباد الأوثاني وغيرهم، هذا التكذيب. والشتم طبعا مقول مثل النصارى ومن زعم من مشركي العرب أن الله عز وجل اتخذ مثلا الملائكة أو عيسى مثلا أولادا، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وأما الإسناد فعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، اسمه إبراهيم، وهو صاحب المصنف المشهور مصنف ابن أبي شيبة، وهو شيخ لجميع أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، للترمذي، وهو الكوفي ووسطي الأصل، ثقة حافظ صاحب تصانيف، ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة، توفي سنة 35 و200 روى له الجماعة إلا الترمذي كما تقدم. وأما أبو أحمد فهو أبو أحمد الزبيري وهو من الرواة المعروفين عن سفيان الثوري، اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، ثقة ثبت، قد يخطئ في حديث الثوري لكن طبعا هنا متابع عليه ولا شك. من التاسعة، توفي سنة 300 روى له الجماعة، قبل الشافعي بسنة روى له الجماعة. عن سفيان، سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام الحافظ الفقيه العابد الحجة الذي تقدم، من السابعة توفي سنة 61 و100 روى له الجماعة. عن أبي الزناد، أبو الزناد لقب وكان يكرهه ويغضب منه، هو لقب في صورة الكنية وليس كنية حقيقية، كنيته أبو عبد الرحمن، اسمه عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة فقيه ولعله من الخامسة، وهذا من مشايخ الإمام مالك، من كان يروي الإمام مالك عنه عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، ولعله توفي سنة 36 و100 أو نحوها. وعن الأعرج، وأبو الزناد أروى الناس عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، من أشهر الرواة عن أبي هريرة، وهو ثقة ثبت عالم، تأخرت وفاته إلى سنة 17 و100، هذا نادر يعني إنسان روى عن أبي هريرة يعيش إلى مثل هذا، واتفق موته بالإسكندرية مرابطا، ثقة ثبت عالم، وهو كان من القراء من أصحاب القراءات وفضله معروف. عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي، اختلف في اسمه، قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل عمرو بن عامر وقيل غير ذلك، توفي سنة 58 للهجرة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فوعنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 240. قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل، اسمه طريف وجميل هكذا، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل البغلاني معروف هذا، توفي سنة 240 عن 90 سنة، ولهذا أيضا يعني حرص العلماء على أصحاب الكتب على حديثه. حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي المخزومي، هذا من ذرية الصحابي عياش بن أبي ربيع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وهو أخو أبي جهل لأمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالنجاة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيع، هذا من ذريته. وعياش بن أبي ربيع وهذا المغيرة بن عبد الرحمن مدني صدوق فقيه، صدوق فقيه، من الثامنة، توفي سنة 86 و100، 86 و100 روى له الجماعة إلا مسلما والترمذي. عن أبي الزناد تقدم قريبا عن وهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة فقيه. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الثالثة ثقة ثبت عالم، توفي سنة 17 و100. عن أبي هريرة حافظ الصحابة، توفي سنة 98 و50. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق، أي لما فرغ من خلق الخليقة. طيب ما المقصود بخلق الخليقة؟ والخلق ما زالوا يتجددون إلى الآن، الظاهر والله أعلم أن المقصود خلق، أوجد جنس الخليقة وأولها الذي أراد أن يوجده في ذلك الوقت سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الخلق يتسلسلون بقدرة الله وبالأسباب التي أراد الله سبحانه وتعالى. قوله لما قضى الله الخلق كتب هذه يحتمل يعني أنها كتابة، أنه كتبها بنفسه سبحانه وتعالى، كما ذكر بعض المعلقين الشيخ عبد العزيز الشبل على فتح الباري قال لا مانع أن يكون كتبه سبحانه بنفسه كسائر ما أضافه إلى نفسه من صفاته وأفعاله على ما يليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كسائر صفاته. فقد ورد أن الله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده، فبالتالي قد يكون هذا من هذا الباب، فلا لا يجزم فيه بأنه، لأن الحافظ جزم بأن هذا معناه أنه أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ. هل هذا الحديث هو نفس الكتابة في اللوح المحفوظ؟ لا دليل على ذلك، هل هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ؟ ليس صريحا الحديث في هذا، بل قد يفهم منه أن هذا كتاب آخر مخصوص بهذه الكتابة فقط، وهي أن رحمته تغلب إيش؟ غضبه، فليس صريحا في أنه اللوح المحفوظ. فبالتالي يحتمل أن هذه كتابة غير الكتابة التي تقدمت، ويحتمل أنها الله أعلم، فلا بد من دليل قبل الدخول في هذا الأمر، لأن هذه أمور غيبية. فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، هذا الحديث دليل واضح على إثبات علو الله عز وجل، سواء من جهة قوله عنده فوق العرش، يعني من جهة قوله جعل الذي عنده فوق العرش، ومعروف أن عند تأتي لما يقتضي نوعا من القرب، والعندية ثابتة حتى في كتاب الله عز وجل. فالعندية طبعا المؤولون يحملونها كلها على أنها عندية قرب، مقصود به قرب المنزلة من الله عز وجل، وأنه لهم منزل عند الله وكذا، وهذا ليس يعني ليس سديدا، لأن يعني انظر إلى قوله تعالى وبعضهم يقول عنده بمعنى ملك، وهذا بعيد جدا، وإلا فالمخلوقات كلها عند الله بهذا الاعتبار، وهذا بعيد. ولهذا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ففرق بين الملك وبين العندية. فبالتالي ولهذا يذكر الملائكة بأنهم عند الله والأرواح بأنها عند الله، فبعض الأشياء عند الله دون بعضها ببعض الاعتبارات، وهذا متسق مع إثبات العلو بلا إشكال. أما المؤولة فإنهم يؤولون ذلك. وهذا الحديث لا محذورة كما قال الحافظ في إجرائي على ظاهره أن هذا الكتاب حقيقة فوق العرش، لأن بعض العلماء استبعد أن يكون شيء فوق العرش، وهذا الحديث ظاهره هذا، يعني أن هذا الكتاب عند الله عز وجل فوق العرش فلا مانع، والكيفيات تحال إلى عالمها سبحانه وتعالى، ويؤمن بما جاء به النص. إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية للمصنف في كتاب التوحيد من صحيحه سبقت بدل غلبت. طيب طبعا الشاهد لهذا الباب ما هو؟ قوله لما قضى الخلق، لما قضى الله الخلق، لأن هذا معناه لما ابتدأ خلقه وفرغ من ما أراد خلقه من ذلك في ذلك الوقت. واختلفوا في معنى سبقت غضبي أو غلبت غضبي، مع أنه معروف أن بعض الخلق يعذبون، ولا إشكال في هذا، لأن الله عز وجل يغضب على من شاء ويرحم من شاء على مقتضى حكمته جل وعلا، والرحمة صفة متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، فهو بذاته رحمن ورحيم، وهذا من صفاته اللازمة له سبحانه وتعالى. وأما الغضب فإنه من أفعاله، ولهذا ليس من أسمائه مثلا ما يدل على الغضب دائما، وليس الغضب ملازما، وإنما هو متوقف على حصول سببه من العبد وإن كان بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فبهذا يبين أن الرحمة أغلب وأسبق وأشمل من الغضب، ولهذا ما من إنسان إلا وله نصيب من رحمة الله، حتى قال بعض السلف إن أهل النار لم يخلوا من نعمة من نعم الله التي هي من أثار رحمته، لأنه لو شاء أن يعذبهم بأشد لفعل. وبهذا معنى أن، وقد يكون معنى أيضا أن العفو أحب إلى الله عز وجل من العقوبة، لكن هذا لا ينفي أن يعاقب من اقتضت حكمته أن يعاقبه. وأيضا فالرحمة متقدمة حتى في آثارها زمانا على الغضب، لأن العبد عندما يولد ويكون غير مكلف فرحمة الله جارية عليه، ولا يحصل له غضب إلا إذا فعل فعلا يقتضي أن يغضب الله عليه. كل هذا مما يبين أن الرحمة تغلب وتسبق الغضب، وإنما وقع الغضب على من وقع بسبب كفرهم وأفعالهم السيئة، فهي أشمل وأوسع. يعني النصيب عموما من الرحمة ينال الإنسان حتى قبل تكليفه، كل هذا مما يبين أن لا إشكال في هذا. وأما الإسناد فتقدم الكلام عليه. ثم قال رحمه الله وبه إليه رحمه الله قال باب ما جاء في سبع أراضين، نختم بهذا الباب سريعا لأنه ليس فيه مسائل كثيرة. باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها كان فيها حيوان، هذا ليس في بعض النسخ في بعض يدنا. الحبك استواؤها وحسنها وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها. الساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان، هذا هو كان فيها الحيوان هنا موضعه، نومهم وسهرهم. وبإلي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك أنه قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. وإليه رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وإليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وبه إليه رحمه الله قال حدثني في رواية حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه ويطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي أنه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يتكلم فيه المصنف عن الأرض بعد أن ذكر خلق الخلق عموما، بدأ الخلق عموما ذكر ما جاء في خلق الأرض وأنها سبع أراضين في بيان أن الله عز وجل خلقها كذلك ووضعها كذلك للأنام، وقول ثم أتى بما يؤيد ذلك من القرآن قبل أن يذكر الأحاديث. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال العلماء هذه الآية الوحيدة التي فيها الإشارة إلى أن الأرض سبع، أن الأراضين سبع كالسماوات، وليس في القرآن شيء يشير إلى هذا إلا هذه، وإلا فالأرض في جميع القرآن غير هذه الآية مفردة غير مجموعة بخلاف السماوات، فإنها تارة تفرد وتارة تجمع. وأما السنة فهي صريحة في ذلك، وهذا الباب صريح فيه، ولهذا ذكر هذه الأحاديث الأربعة كلها فيها سبع أراضين سبع أراضين سبع أراضين. فهذه نص، نص في الحديث، نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الأراضين سبع كالسماوات بخلاف القرآن، ففيه إشارة. ولماذا نقول فيه إشارة ولا نقول فيه دليل؟ قالوا لأن المثلية مجملة، هل هي مثلهن في يعني في إتقان الخلق أو في، قد تكون معنى، قد يكون أن من الأرض مثلهن خلق مثل السماوات في الإتقان، في ما هو وجه الشبه. نحن نعرف أن التشبيه عنده أربعة أركان عند أهل البلاغة، المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة الشبه. هنا ذكر المشبه والمشبه به وأداة الشبه، ما هو وجه الشبه؟ حذف. ولهذا حصل إجمال في الآية، هل هي مثلهن في العدد أو هي مثلهن في الإتقان في كذا في يحتمل، ولكن المتبادر ولهذا قالوا ظاهر هذه الآية يفيد مع احتمال صحيح أن لا احتمالا آخر معروف، وظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى الذي لو سمع، فبالتالي يكون احتمل معنى آخر، ولكن السنة نص في هذا، والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فهذا السنة صريحة فيه بخلاف القرآن، ولكن القرآن فيه إشارة والسنة تبين أن هذه الإشارة هي المرادة سبع ومن الأرض مثلهم. وقد يؤخذ منه أن هذه الأراضي أو الأراضين بعضها فوق بعض السماوات، وبعضهم زعم أن هذه الأراضي متجاورة أو الأراضين، وهذا زعم يعني قال العلماء مردود بالقرآن والسنة، وبعضهم زعم أن الأرض واحدة أيضا، هذا هو المردود بالكتاب والسنة أي ظاهر هذه الآية وبالأحاديث. وقوله وقد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أيضا مما يشهد لهذا، إن بين كل سماء وسماء 500 عام، وإن سمك كل سماء كذلك، وإن بين كل أرض وأرض 500 عام. وأخرجه إسحاق من حديث أبي ذر، ولأبي داود والترمذي نحو من حديث العباس بن عبد المطلب أيضا شيء آخر في السماوات هذا. طيب، وقوله والسقف المرفوع السماء، هذا تفسير مجاهد خرجوا عنه غير واحد، وقيل العرش، لكن الأول هو الأكثر عند أهل العلم أن السقف المرفوع هو السماء. وقد ذكر الله عز وجل وصف السماء بأنها سقف في غير ما آية. قال الحافظ ابن حجر وهو يقتضي الرد على من قال إن السماء كرية، كرية يعني ما نسميه نحن كروية، لأن نسبة إلى كرة كأنه كرية، لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كريا أو كريا. وسمكها أي بناءها، هذا تفسير لقوله تعالى رفع سمكها، أي رفع بنيانها، وهذا تفسير ابن عباس فسواها. طبعا هذا كله استطراد، أصلا الأصل المذكور هو المراد خلق الأرض، لكن البخاري ربما استطرد من باب الفائدة يذكر أشياء متعلقة بالآيات التي يذكرها. والحبك، السماء ذات الحبك، الحبك قال استواؤها، والحبك نعم هنا قال الحبك، وفي بعض النسخ والحبك استواؤها وحسنها، هذا واحد من الأقوال في هذه الآية روي عن ابن عباس من طريق عكرمة. وقيل إنها جمع حبيكة كطرق وطريقة، مثل قوله تعالى 7 طرائق. وقيل هي النجوم، فبالتالي الحبك فيها أقوال متعددة. وقوله أذنت، هذا تفسير لقوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فقال أذنت أي سمعت أي وأطعت، لأن أصل الأذن هو الاستماع، ما أذن الله لشيء أذنه، أذن يأذن أي استمع. فهنا المقصود لا أقصد تفسير الحديث هذا هو أذن الله، إنما أقصد أصل كلمة أذن في اللغة أذنا أي استمع. فهنا المقصود والاستماع وارد، إن معكم مستمعون وارد في القرآن، سمعت وأطاعت، سمعا وطاع، يعني ليس المقصود فقط مجرد الاستماع. وحقت أي حق لها أن تقبل ما أن تطيع الله عز وجل لعظمته سبحانه وتعالى. وألقت ما فيها، ألقت قال أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت أي عنهم، يعني تفسير بقية الآية، هذا تفسير مجاهد وجاء عن ابن جبير، ألقت ما استودعها الله من عباده وتخلت عنهم إليه. وقوله طحاها دحاها، هذا تفسير مجاهد. وما معنى أصلا دحاها؟ قال لك أي بسطها يمينا وشمالا من كل جانب، بسطها هذا معنى دحاها. بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نوم ومسار، الحيوان يعني المخلوقات الحية، هذا هو المقصود بالحيوان، حتى الإنسان يدخل فيه. ونومهم وسهرهم، يعني لماذا سميت الساهرة؟ لأنهم كانوا يسهرون على ظهرها وينامون عليها فسميت بالساهرة، فالساهرة على هذا هي وجه الأرض. وقيل المراد أرض القيامة، يعني جاء هذا عن بعض الصحابة أنه قال أرض بيضاء حفراء كالخبزة. طيب، ثم ذكر الأحاديث، الحديث هذه الأحاديث كلها الشاهد فيها كما تقدم أنه قال في الحديث الأول من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر، قيد معنى قدر شبر، طوقه أي جعل طوقا في عنقه، والظاهر أن هذا على حقيقته وعلى ظاهره، يطول عنقه حتى يسلك فيها، من 7 أراضين، يعني وهذا شاهد أنه لما ظلم فالجزاء من جنس العمل، حتى لو أخذ شيئا يسيرا كالشبر وغيره من باب أولى، فإنه يأخذ مثلا من أرض جاره ظلما، فإنه يوم القيامة يأتي هذا الشبر أو القدر الذي أخذه أي شيء كان من 7 أراضين. قال علماء هذا فيه على أن دليل على أن من ملك أرضا ملكها إلى تخوم الأرض 7، فليس لأحد أن يحفر مثلا من تحت أرضه بغير إذنه، أن هذا ملك له، كما أنه يملك هواءها أيضا. ولهذا عند أهل العلم ضابط فقهي يقولون الهواء تابع للقرار، أو قاعدة فقهية، الهواء تابع للقرار، ولهذا أنت قد تطوف في الدور الثاني في الدور الثالث فوق الكعبة، وأيضا تسعى بين الصفا والمروة ولو كان في دور عالي، لأن الهواء تابع للقرار، وكذلك من ملك أرضا ملك هواءها وملك إلى الأرض السابعة. وكذلك الحديث الثاني، من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، كأنه يخسف به مثلا ويصير طوقا في عنقه حينئذ، والله أعلم. المهم أن المعنى العام هو نفسه، في الشاهد قوله إلى سبع أراضين. والحديث الثالث قال: الزمان قد استدار كهيئته، أي استدار كهيئته، أي استدار استدارة، أي كصفته يعني، واستدار استدارة مثل صفته يوم خلق السماوات والأرض. هذا أيضا فيه شاهد لما ذكر يوم خلق السماوات والأرض، وهذا فيه أن الأرض خلقت في أيام الأيام المذكورة، وابتدأ خلقها في ذلك الوقت. وقوله طبعا هذا الحديث تقدم معنا في كتاب العلم والأشهر الحرم عند أهل العلم، كثير منها يرى أنها منسوخة وأنه يجوز القتال فيها، ومنهم من يرى أنها محكمة ولا يجوز القتال فيها حتى يبتدئ العدو بالقتال، حينئذ يقاتلون. والحديث الرابع حديث سعيد بن زيد أيضا بمعناه، أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نفس المعنى، وله سبب ورود، سبب إيراد أورده بسبب، وسعيد بن زيد هو من الأشهر المبشرين من الجنة معروف، ابن عم عمر في الجملة، وهو هذه المرأة التي يقال لها أروى اتهمته أنه أخذ أرضا من أرضها، جزءا من أرضها، فرفعته إلى مروان بن الحكم لما كان واليا عن المدينة والله أعلم، فقال: كيف أنا أخذ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، حتى قال له مروان: لا أسألك بينة بعدها، ودعا عليها قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى عمي بصرها وبينما هي تتلمس في أرضها عمياء وقعت في حفرة بئر في أرضها فكانت قبرها، ماتت فيها، واستجيبت فيها دعوة سعيد. وسعيد من العشر المبشرين فاضل المعروف، ولعله توفي بعد الخمسين. وقول البخاري فيما علقه قال ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد هذا هو ابن أبي الزناد المتقدم، أي عن أبيه يعني، ابن أبي الزناد عن هشام. وابن أبي الزناد هذا فيه كلام، ولهذا لعله علق له البخاري فقط، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لي سعيد بن زيد. المراد بهذا بيان أن عروة لقي سعيدا وسمع منه، وعروة لقي من هو أقدم من سعيد، لكن أراد أن كعلي بن أبي طالب كما ذكر حفظنا، لكنه كأنه يريد أن يقول لك: اللقاء قد ثبت والسماع قد ثبت، معروف شرط البخاري في هذا. وأما الأسانيد سريعا، علي بن عبد الله هو ابن المديني، توفى سنة 34 و200، إمام العلل الشهير. أخبرنا ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، شيخ الإمام أحمد الثقة المشهور، يقال له ابن علية، وهي أمه، وكان يكره النسبة إليها، ولهذا كان الشافعي يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية. قال العراقي في ألفيته: ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن، يعني فصن لسانك عن ذكره، لكن إذا كان لا يعرف إلا بها فقد ترخص في ذلك. ومتوفى سنة 93 و100، وهو من التاسعة أو له الجماعة. عن علي بن المبارك، علي بن المبارك هو الهنائي، وهو الهنائي، وهو علي بن المبارك هذا له كتابان عن يحيى بن كثير، هو من الرواة المشهورين عن يحيى بن أبي كثير، أحدهما سماع والآخر وإرسال، ولهذا حديث الكوفيين عنه فيه شيء، أما حديث البصريين فهو جيد. وهنا يروي عنه ابن علي وهو بصري. طيب، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أيضا يحيى بن أبي كثير من مشاهير الثقات وترجمته حافلة، يحسن بطالب العلم أن يعني يمر على ترجمته، ومن لطائف مواقفه أن عطاء أثنى عليه، فقال أثنى على يحيى، قال: كذا وكذا وعندكم يحيى وكذا، أثنى عليه، قال: فدعوت الله 40 يوما حتى ذهبت مع حلاوة هذه المقالة من قلبي. وهذا يدل على اهتمام السلف بإذهاب الرياء وبالتواضع يعني حتى دقائق أمور القلوب. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي هذا ثقة له أفراد، هذا معروف، وهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، ثقة فقيه معروف مشهور، توفى سنة الفقهاء من الثالثة، توفى سنة الفقهاء 94، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة، أظن أنه قيل إن أبا سلمة وهو من الرواة عن عائشة وأبي هريرة كثيرة الزهري القرشي، قيل إنه كأنه من أختها من الرضاع وكذا، يعني كأنه من محارمها من الرضاع، فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، وهذا يدل على الورع عند السلف، فإن رسول الله هذا سبب الإيراد، سبب إيراد الحديث، قال من ظلم إلى أخي. وما بشر بن محمد فهو مروزي من الرواة عن عبد الله، ومعروف أن المراوزة إذا قالوا أخبرنا عبد الله معناه أنه ابن المبارك، هذا الإمام الثقة الحجة العابد الفاضل المجاهد الذي ترجمته قيل إن الصحابة لم يفوقوا بشيء إلا الصحبة، تقدم الكلام عليه، جمعت فيه خصال الخير، توفى سنة 81 و100 من الثامنة، روى له الجماعة. عن موسى بن عقبة إمام المغازي متوفى بعد سنة 50 و100، وكان مالك يثني عليه ويقدمه على ابن إسحاق. وعن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر من أشبه الناس بأبيه دلا وسمتا، وهو من أشهر الرواة عن أبيه مع نافع، وهو أحد فقهاء المدينة عن قول الثالث السابع منه، ما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، سالم وأبو سلمة تقدما مع أبو بكر بن عبد الرحمن. عن أبيه وهو ابن عمر كان من أشد الناس اتباعا للآثار، توفي آخر سنة 73 أو سنة أول سنة 74، وهو ثاني الصحابة رواية للحديث فيما بلغنا بعد أبي هريرة. وأما الإسناد الثالث فقد تقدم معنا في جملة، محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمي، كان هو وبندار كفرسي رهان ثقة مشهور من مشايخ الستة، توفي سنة 52 و200 ومن العاشرة. حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة معروف، حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ريحانة الفقهاء حجة من كبار الفقهاء العباد، أيوب وما أدراك ما أيوب، وشيخه أيضا نسيرين متوفى سنة من الثالثة ثقة ثبت الذي لا يرى الرواية بالمعنى، توفي سنة 110 مع الحسن في سنة واحدة من الثالثة. عن ابن أبي بكر هو عبد الرحمن ثقة، عن أبي بكر وأبو بكر قيل اسمه نفيع بن الحارث وقيل غير ذلك. وأما الإسناد الرابع والأخير به نختم، عبيد بن إسماعيل قيل اسمه عبيد الله، وهو القرشي الهباري، قرشي الهباري لعله من ذرية هبار بن أسود أو شيء ينظر، ثقة من العاشرة، توفي سنة 250، انفرد بالرواية عنه البخاري فقط دون بقية أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاه، ثقة ثبت. وعن هشام هو ابن عروة ثقة فقيه، توفي سنة 45 و46 و100. عن أبيه عروة ابن الزبير أحد فقهاء المدينة، ابن العوام الأسدي القرشي الأسدي، أحد فقهاء المدينة السبعة، متوفى سنة ثقة فقيه ومتوفى سنة الفقهاء 94. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي أحد مبشرين الجنة العشرة، وهو أحد رواة هذا الحديث حديث العشرة، وهو ابن عمي عمر بن الخطاب في جملة، وهو أبوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي يبعث أمة واحدة، الذي كان يبحث عن الدين في الجاهلية، وتوفي سنة بعد 50، وهو من الفضلاء، وتقدم إسلام على إسلام عمر، وكان متزوجا بأخت عمر كما هو معروف. وبهذا نصل إلى نهاية درسنا ليلة، ونواصل غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.